الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد من أصدق الحديث كتاب الله تعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوة الكرام على موعد مع درس اليوم الأول درس منهاج الوصول الإمام البيضاوي عليه رحمة الله تعالى. واليوم إن شاء الله ندخل في فصل جديد من فصول أو الباب الثالث، باب جديد الباب الثالث وهو الباب في العموم والخصوص، انتهينا بفضل الله تعالى من مباحث الأمر والنهي، ثم ندخل في الباب الثاني كله انتهى، والآن الباب الثالث وهو الخاص بالعموم والخصوص، ندخل في الفصل الأول المقال فيه فصول، الفصل الأول في العموم. وسنتكلم عن العموم عن العام تعريفه وذكر فيه أربع مسائل إن شاء الله نحاول نزيل بعض الفروع على مدار الجلسات في العام أيضا تتم بها الفائدة فوق المسائل اللي ذكرها بعد الشطاح على المنهاج فيها فائدة إن شاء الله نتعرض إليها. وبعد ذلك الفصل الثاني سيكون بالتخصيص. والحق إن هذه المباحث من المباحث المهمة جدا في باب أو الهامة المهمة في باب في ثلاث الألفاظ وفي قواعد الاستنباط. وبيترتب على هذه المباحث فهم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. يعني ممكن تقول إن هذه المباحث هي من الأدلة الدالة على ثبوت حكم الشريعة في جميع الأزمان. لأنه تكلم العام والخاص لفظ العموم مثلا كما سياتي معنا يشمل جميع الافراد سواء في زمن النبوه او الى قيام الساعه غير مخصص في زمن النبوه فقط. لذلك ممكن تستدل به على كل الاحكام والنواهي المستحدثه لانه يدخل العموم معناه انه جميع الافراد او لفظ العموم فلم يتقيد بزمان ولا بمكان ولا بحال الا طبعا لو جاءت قرائن من ذلك. ذلك هذا الفصل فصل العموم أو الخصوص سواء العموم أو التخصيص يسمونه والثالث جعله في المخصصات أيضا من الباب الهام جدا يعني من أصول مباحث الأصول. هو بدأ أولا قال الباب الثالث بالعموم والخصوص وفيه أي الباب فيه فصول ثم قال الفصل الأول في العموم ثم قال العام بدأ بتعريف العام قال العام لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد. إذن هنا هذا التعريف حقيقة من البيضاوي تعريف جيد يعني أو تعريف إلى حد ما من أنسب التعريف للعام. بدأ وقال أولا بلفظ هو قول العموم أولا نقول العموم هو عموم دلالة والعام الدال على العموم. العام هو الذي يدل على العموم والعموم دلالة يعني يقولون إيه عم الأمير قومه بالعطاء مثلا أو عم المطر الأرض الماء. فهنا هذا العموم من ناحية اللفظ من ناحية اللغة. هنا التعريف قال هو لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد. أولا قال لفظ إذن هنا يريد أن العموم أصلا يكون عموما باللفظ وبالمعنى بالمعنى كما قلت أن عم الأمير شعبه بالعطاء او الناس هنا هذا عموم معنوي مش باللفظ، انه العطاء واحد لكنه كانه عمم الناس في العطاء. فيقولون هذا عموم ليس من اللفظ، جاء من المعنى، يكون من المعنى. واما الذي نريده معنى في هذا الباب العموم الذي يكون من الالفاظ، زي لما جاء في التعريف قال لفظ، كانه يريد ان يقول انا لن اتكلم عن العموم بالمعنى الان، انا اريد اتكلم عن العموم بالالفاظ او العام باللفظ الذي يعرف عن طريق الالفاظ. وكان يريد ان يقول بان اللفظ، لانه اولا قال عام لفظ فاول شيء هيتكلم عن العموم اللفظي اخرج العموم المعنوي، ثم ايضا اراد ان يبين بان العام يعرف عن طريق الالفاظ، لان انت عندك اقوال وافعال وتقرير، لو قلنا يعني عندك قول وفعل واقرار مثلا، فهو يريد ان يقول لك لا، العام لا يعرف الا من الاقوال من الالفاظ. فلما قال لفظ يبقى يريد ان يبين ان غير الالفاظ لا يستفاد منها العموم، ولا يستفاد منها الاستغراق، لان العام ياتي بمعنى اللغه الاستغراق والشمول، او الشمول حقيقه او اوضح من الاستغراق. فيريد ان يقول لما قال لفظ يبقى العموم يستفاد من الالفاظ. اذا معنى هكذا ان افعال لا يستفاد منها العموم، لكن يقال ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على العموم، لكن اللفظ يدل على العموم. ان احنا قلنا هو الان انه العام لفظ، يبقى خرج الفعل، لفظ يعني قول، خرج الفعل، اذا افعال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ منها العموم. طب كيف؟ نعم، يعني اذا جاءك مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث انس لما سال ابن عمر انس عن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبه ماذا فعل، فقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبه، او صلى ركعتين في الكعبه في الوالد. الصلاة ده فعل، فهنا ليس بلفظ، فلا يؤخذ من الفعل هذا عموما. يعني ما تقدرش تقول ايش بلام صلى الله عليه وسلم في الكعبة داخل الكعبة، يبقى احمل هذا عموم الصلاة، يعني كأنه صلى، يبقى هل ممكن اقول ان الفعل ده يدل على عموم الصلاة بمعنى صلاة الفريضة او صلاة النافلة او غيرها؟ لا، لا يمكن ان تقول ذلك، لان الفعل هو واحد، فهو صلى ركعتين أو صلى صلاة، فلا يمكن أن تقول بأن الصلاة تدل على العموم. اللفظ لفظ أو الفعل، أقصد مش اللفظ، الفعل، لا تقول أن أنا أستدل بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الكعبة أنه يجب أن أصلي فريضة أو نافلة. من أين أتيت فريضة أو نافلة؟ هذا عموم الصلوات يعني، الفعل لا يدل على ذلك. تفيدك هذا، أن البعض يقول لك صلى في الكعبة إذن خلاص عموم الصلاة، لا، اللفظ هو اللي يدل. لو قال صلوا في الكعبة مثلا، قال صلوا هذا لفظ في الكعبة، هذا ممكن يكون يفيد إيش عموم الصلاة، صلوا الفريضة وصلنا كده، لأنه ده قول يفاد من اللفظ كده. لكن هنا لما قال لفظ أخرج الأفعال، إذن تعلم الآن أن الأفعال الفعل لا يدل فيه على العموم، لأنه بلفظ والفعل لا يؤخذ منه العموم. لكن بالعكس أنت ممكن تأخذ أقلها وهي ركعتين مثلا لو قلت ذلك. ف اترك العام يدل على العموم، العام هو الذي يدل على دلالة العموم، دلالة تحتاج إلى من يدل عليها. فالعام لفظ العام هو يعني العموم، والعام هو الدال على العموم، العام هو الذي يدل على العموم، والعموم تسمى دلالة. العموم هو الاستغراق، استغراق الافراد الصالحه بالحكم، هذا المعنى اللي اردت تسال العموم، يعني لو ايش معنى العموم، دلاله العموم هو الافراد، استغراق الافراد الصالحه. لما اعطي الرجال اصبح الان الرجال هم الذين يصلحوا ان يعطوا، كل الرجال اللي موجودين لما قالوا الرجال هذا استغراق، استغراق الافراد الصالحه للحكم، يعني كل من كان رجل يعطى، لا يسمى عموما. لكن العام هو الان ده العموم، هو الاستغراق نفسه، لكن العام هو اللفظ اللي يدل على ذلك، اللفظ اللي يدل على هذا الاستغراق، فهمت؟ العموم هو الاستغراق، استغراق الافراد الصالحه للحكم. لما اقول لك اعطي الرجال يبقى العموم هنا الرجال كلهم يعطى، ما الذي دل على هذا العموم؟ اللي هو استغراق الرجال كلهم بالحكم، اللفظ الف لام الرجال، فاصبح العام هو اللفظ اللي بدينا فيه، احنا لسه بنقول كلمه اللفظ اهو. ايضا طبعا في الاستثناءات غير الافعال، كل الافعال تدل على العموم، لكن في اشياء اخرى غير الالفاظ قد تدل على العموم، يعني المفهوم قد يدل على العموم مع انه لفظ. سياتي الكلام فيه المفهوم، مش في منطوق ومفهوم، المنطوق هو اللفظ والمفهوم ليس المنطوق، مع ذلك يقول لك عموم المفهوم. فهذا يعني هذا زياده عن التعريف، يعني جعل اللفظ اللي يدل، لكن عندنا حالات اخرى يدل فيها العموم على العموم، منها المفاهيم تدل على العموم، سواء مفهوم المخالفه مثلا او قد يدل على العموم. سياتي كلام في المفاهيم طبعا، لكن هذه ايضا قد تدخل في العموم، بل دلاله الاقتضاء. لما يقول عليك، يقول مثلا حرمت عليكم الميته، طب ايش اللي حرم الميته ذاتها؟ ايش اللي حرم؟ لابد يقتضي هنا شيء. حرم عليك اكل الميته، حرم عليك الدفاع عن الميته، حرمت عليكم امهاتكم، طب ايش اللي حرم عليك؟ الاستمتاع. هل الاستمتاع ده يدخل فيه النكاح والعقد واللمس والشهوه وغير ذلك؟ هذه امور قد يدخل، هذا كله دلاله اقتضاء. يقتضي اللفظ انك تقدر فعلا، وممكن يكون هذا الفعل يدل على العموم، فدلاله الاقتضاء ممكن تدل على العموم، ليست من اللفظ هنا. لكن كل دي استثناءات قد تكون التعريف، لكن او بجانب التعريف بجانب اللفظ قد تاتي المباحث هذه تفيد العموم ايضا، يعني المفهوم سيفيد العموم، دلاله الاقتضاء سيفيد العموم، وهذا كله ليس من اللفظ الصريح في ذلك. بل ايضا لو تذكروا حذف في المعمول في سياق النفي او النهي يفيد العموم، مع انه هو فعل وحذفت المفعول، فمع هنا يدل هذا ايضا الحذف هذا في سياق يدل ايضا على يفيد العموم، مع انه هذا ليس لفظا صريحا. لكن هذه كلها مباحث ستاتي ان شاء الله. انا بتكلم عن انه قال لفظ، فاحنا قلنا الان اللفظ اخرجنا الفعل، ومع ذلك في بعض الامور بعض الانواع قد تدخل فيها العموم كما بينا الان. قال لفظ يستغرق، ايش معنى الاستغراق؟ اللي هو الشمول، يعني يستغرق اللفظ ده يستغرق يعني يشمل بمدلوله على افراد او على جميع الافراد اللي تخص اللفظ. وهذا معنى انه يستغرق، ما قال يستغرق انه معنى يستغرق ايش؟ يشمل بمدلوله جميع افراد. لما قلت مثلا اعطي الطلاب، يبقى كل الطلاب، الطلاب هنا هذه استغرق كل الطلاب الموجودين، اعطي كل الطلاب جوائز. فهنا هذا يعني لفظ الطلاب هذا انه سياتي من الفاظ العموم الالف ولام بالجمع مع التعريف مع الجمع، يستغرق هذا اللفظ بمدلوله جميع الافراد يعني كل الطلاب. لما قال يستغرق اراد ان يخرج بقى الخاص والمعين. لو قلت اعطي زيد فهذا ليس عموم، لانه لا يستغرق جزء معين الاستغراق، لا يمكن الاستغراق. ولو قلت اعطي الطلبه الناجحين الطلاب الناجحين، يبقى خصصت مش كل الطلاب، يبقى هذا ايش؟ لذلك لما قال يستغرق اراد ان يخرج فيه اللفظ الخاص واللفظ المعين، فهذه الفاظ لا تشمل جميع الافراد، لا تشمل جميع الافراد. نعم يستغرق يقصد به يشمل، الاستغراق معنى الشمول اللغة. لما قال لفظ يستغرق، طبعا يستغرق لما اتى هنا ياتي بعدها بجميع ما يصلح له، يستغرق يعني يشمل كل ما يدخل تحته، فده يخرج اللفظ الخاص لانه لا يستغرق الكل، او يخرج اللفظ. ما تقول اعطي زيد اعطي عمرو ده معين، يبقى ده لا يكون عاما. فلما قال يستغرق او يشمل يعني يريد كل ما يدخل تحته، فلو جاء اللفظ لا يشمل كل افراده يبقى ليس. هل بذلك نقول الاصل افعال النبي ستعتبر مباحه وليست وجيهه ومستحبه؟ لا لا لا لا لا تدخل في هذه المساله، دي مساله اخرى. بمعنى الان ان هل الفعل يدل على العموم ام لا يدل على العموم؟ الفعل لا يدل على العموم، لكن قد ياتي الفعل بيان للواجب فيكون واجبا، والاصل ان الافعال ايضا ليست على الوجوب، انه ليست قولا فليست امرا. فالعورات تقول ذلك، بس دي مبحث ثاني، مباحه وليست واجبه او مستحبه طالما بدون نص. لا، ممكن تقول لا تقول واجبه، ليست واجبه نعم، لكن ممكن تكون مستحبه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها، ما لم نزلت من الوجوب ممكن تكون الاستحباب، يعني الفعل يدل على الاستحباب او على الاباحه لكن لا يدل على الوجوب مثلا. بس هذه مساله نعم غير، يبقى مساله لا يدل على العموم هذه المعنى. وايضا الفعل نفسه مجرد عن القرائن لا يدل على الوجوب، الا لو جاء بيان للواجب فسيدل هنا على الوجوب ساعتها بقرينه بقى. نعم. انت استشكلت علينا يا مصطفى في العيد في الهلال، وانا كنت كتبت لك رد على الفيس لكن يبدو انه اتمسح، ما اعرفش اقول لك ولا لا، بخصوص مساله ال لما انت استشكلت على اسمها ايه، اتفقيه سايكوس بيكو ولا اسمها ايه، وظننت ان المساله الانقسام لذلك، وهذا ليس بصحيح، وده ترديد. انا ما اعرفش انت رددت، وبعض الدعاه لقيتهم بيرددوه ايضا. المساله ليست علاقه بالاتفاقيه، لان البلاد الاسلاميه كانت موجوده من حديث قريب، كان معاويه في الشام وهم في المدينه، ملوش علاقه بتقسيم البلاد دي، موجوده الشام ومصر والعراق والجزيره كمسميات اقاليم موجوده سواء تحت الخلافه او غير الخلافه. فمساله اختلاف المطالع ملهاش علاقه بتقسيم الدول، هي ليها علاقه بان هل الدول التي جنب بعض لها مطلع واحد ام لا؟ ان كان لها مطلع واحد تاخد حكمها، لم يكن لها مطلع واحد لا تاخد حكمها. ليست المساله حدود يعني ترجع، والا الاقاليم وحديث قريب هكذا، الشام كانت تحت الخلافه هي والمدينه، ومع ذلك هم اخذوا برؤيه ومعاويه اخذ برؤيه رضي الله عنهم جميعا. انا ما اذكر كتبت لك اجابه، بس انا ما بدخلش على الفيس كتير، ساعات بعض المشرفين بيبعتوا لي تعليقاتكم بس مش كلها بعرف ارد عليها، فلو اثرتها هنا اكون افضل لك يعني. جزاك الله خير على مشاركتهم. طيب نرجع، وفيها تفصيل يعني، بس ممكن ان شاء الله نجازله المساله هذه كلها. قال يستغرق، بينا خلاص معنى يستغرق، قال جميع ما يصلح له، هذه مساله مهمه، او هذا يعني جميع ما يصلح له يعني ايش؟ قال جميع ما يصلح له يعني كل ما يصلح له، يعني هذا اللفظ اللي هو اللفظ هو اللي قال لفظ يستغرق جميع ما يصلح، يعني في ممكن يصلح وما لا يصلح. لو قال مثلا الله عز وجل ان الانسان لفي خسر، هل يدخل الملائكه في اللفظ؟ والانسان هو الجاه، هو المعرف الف والتعريف مع المفرد فقط، كل الانسان، كل انواع الانسان، او كل الانسان يعني من كون انسيا، الملائكه لا تدخل. يبقى هنا لا، اذا لفظ الانسان يخص الانسان فقط، يبقى الملائكه لا تدخل في اللفظ. ذلك هو معنى قلت جميع ما يصلح له، بمعنى لو كانت مثلا لغير العاقل كما يقال اللفظ فالعاقل لن يدخل. يبقى هنا يقصد هنا ان اللفظ يستغرق جميع ما يصلح له، حتى يكون عاما لابد يستغرق كل ما كان يصلح في اللفظ لابد يدخل تحت، هذا يدل على اللفظ عام. لكن لو كان لا يصلح للجميع يبقى ليس لفظا عاما. يعني هنا هو أراد يقول إيش؟ أراد أن يخرج المطلق، فاكرين المطلق درسناه من قبل في الورقات، اللفظ المطلق لما قال مثلا أعتق رقبة بالتنكير هنا بالنكرة، فرقبة لفظ صح؟ مستغرق لجميع الرقاب، مستغرق لجميع الرقاب يعني إيه؟ يعني أي رقبة هتعتقها وما حددلكش رقبة صح؟ أي رقبة ستكون اعتقد رقبة، لكن لا يفيد الشمول لأنه هي رقبة واحدة، هي مشاع، هو مطلق وليس عام. العام هنا إيش؟ أن يشمل جميع، لفظ لو دخل فيه كل الرقاب يبقى ده العام، لكن لما قال رقبة ما دخلش كل الرقاب تحت اللفظ، هي دخلت رقبة، أي رقبة في الجميع تجزئك، وده يسمى المطلق، ولكن ليس جميع ما يصلح له. يعني لو انت خدت رقبه واحده بقيت الرقاب انت مش خلاص لا تدخل معك، لكن لو قلت اعتق الرقاب يبقى هنا كل الرقاب دخلت في اللفظ، فلابد انك تعتق كل الرقاب ذاك هو لما قال جميع ما يصلح له، يعني كل ما كان، لما قلت مثلا ايه اعطي الرجال فكل رجال ياخذه، يبقى ده لفظ دخل الجميع فيه. لكن لو قلت اعطي رجال بالنكره فهذه الرجال اقل جمع اثنين او ثلاثه، اعطيت اثنين او ثلاثه قد اعطيت. لكن هل اللفظ اعطي رجال شمل كل رجال؟ لا، ما شمل كل رجال، لكن هو شمل رجال نعم، لكن ليس بكل الرجال. لكن هذا اللفظ لا يصلح لجميع ما وضع له، فليس بعام المطلق، لا يسمى عام. ليش؟ لانه لا يشمل جميع ما يصلح، ما دخلش تحت اللفظ كل الرقاب، دي رقبه واحده وجزئك خلاص. نعم، عادي، هو اراد طبعا الشمول عشان يخرج البدليه، البدلي او الشيوع هم بيسموه عموم بدلي. وانا بس عشان ما لخبطش الان ماشي في التعريف، وقال احنا نريد العموم الشامل، عموم الشمولي، نعم، او الشيوع كما انت قلت يعني، لكن هي طبعا بيسموها عموم شمولي اللي احنا فيه، والثاني عموم بدلي. عشان كده انا قلت ليه يشمل جميع، لكن مش كله يدخل تحت اللفظ، هو عموم لكن بدل، على سبيل البدل فقط. قال جميع ما يصلح له. وطبعا ايضا هنا طيب ماشي، قال وقوله بوضع واحد، يبقى لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد. طب ليش بقى قال بوضع واحد؟ المفروض احنا تجيبوها دي بعد ما درسنا باب اللغات. لا قلت لا تقترب او لا تقرب، احسن، عين فلان، احسنت، المشترك هنا الان هو المشترك، ليس من واحد باكثر من واحد. لو قلت لك لا تقرب عين فلان، هل اقصد به عينه الباصره ام عينه الجاريه لو عنده عين جاريه، ام عين الذهب اللي عنده النقد والذهب الموجود مثلا، كل دي عين. هل هذا لما قلت لك لا تقرب عين فلان يفيد العموم؟ يعني انت مطالب انك لا تقترب من عين لا بصيره ولا ذهب ولا عين الماء. هنا لو ما لم يقل بوضع واحد لكان استشكل عليك التعريف فقط الكل يدخل. لكن ليش كل لا يدخل؟ لان هنا ليس هذا المعنى، هذا معنى مشترك وضع باكثر من موضع، مش موضع واحد. يعني وضع للعين الجاريه ده وضع، ووضع للعين البصيره وضع، ووضع للنقد وضع، فأكثر من وضع أم لا؟ وهو يقول لك التعريف لا، العام هو لفظ يستغرق جميع ما وضع له، ما يصلح له بوضع واحد، بوضع واحد. يبقى العموم هنا كل لو أطلقت العين البصيرة يبقى لا تقرب من عينه البصيرة، كل ما أو لا تشرب من العين، يبقى كل العيون لا تشرب منه لو عين الجارية، يبقى ده الوضع الواحد اللي هو الجنس الواحد. إذا هو لما بيقول ذلك يريد أن يخرج الألفاظ المشتركة، الألفاظ معاك أنت والله كده، يدينا الفيس عشان هو مش مع بعض مش جايين، عشان في معنا ناس على الفيس المرة دي. أي حسنت، ما أنا جاي والله، ما بارك عليك، ممتاز يا دكتور، ربنا يبارك فيك. نعم صح، يا أنت فتحت بس أندرويد صح؟ تمام، ممتاز فعلا. هو لما قال وضع واحد اخرج اولا، الحمد لله، اخرج ما كان باكثر من وضع، والمشترك المشترك اللفظ طبعا تحديدا كمان، واخرج ايضا ما كان فيه الحقيقه والمجاز. يعني لو انت قلت الان رايت، لو قلت الان رايت اسدا او رايت الاسد، بلاش اسدا بس، رايت الاسد، رايت الاسود، هل تحملها على اسود الحيوانات المفترسه والاسود اللي هم الناس المقاتلين اللي بيسافروا ماشيين في الطريق، رايت الاسود اليوم في طريقه، فتقول لنا الاسود تحتمل الحقيقه طبعا الحيوان المفترس والمجاز اهل القتال او الجنود، فهتقول نقول لا، نقول لك لا، لان دي وضعين حقيقه ومجاز، فلا يستطيع ان تحمل اللفظ على الاثنين. فهمتوا؟ لو انت ايه عندك كم مشكله ولا جالك تليفون؟ طب استنى، لا هو ممكن لا هو انا هقفل الزر بيقلب على هنا، فانا هقفل الهوت سبوت واخليك تدخل. انت مش شغال ولا ايه؟ رجعنا. طيب معذرة عن الفيس بس بيقطع، فكنا بنقول ايش؟ قلنا حد قال حاجة، قلنا الحقيقة والمجاز والأصول. فأيضا هذا ليش؟ لأنه ليس بوضع واحد، اللفظ ليه وضعين، ليه مجاز حقيقة ومجاز. فإذا هو يقصد هنا أن متى يكون اللفظ عاما؟ لما يكون يصلح لما وضع، جميع ما يصلح له بوضع واحد. يبقى أخرج الألفاظ المشتركة. لو قلت لك مثلا المشتري، المشتري ده ما مش عارف. طب ادينا اي حاجه تانية. بس 4 شهور فورجي. هو كده دخل عندي أكيد. فصلت الهوت سبوت عندي عشان اسيبك تدخل انت بصراحة. دخل تاني. طيب طيب ما زلنا في بقى ان مساله المشتري. قال قلنا ايضا المشتري قد يطلق على مقابل البائع، وقد يقصد به ايضا الكوكب المعروف. فهذا اللفظ يستغرق جميع ما يصلح له، نعم، لكنه لم يكن بوضع واحد مشترك، ليس بوضع لغوي واحد، كل واحد منه الوضع مستقل. لكن هذا اللفظ لا يدل على العموم، او لا يفهم منه العموم. لابد لك الان من انك تاتي بقرينه لتنظر هو ما اي وضع منهم الذي يريد. لكن لو كان بوضع واحد فخلاص يعرف منه هذا اللفظ العموم، كما بس قلنا في الرجال، في النساء، في الانسان، فهذا له وضع واحد. فقال طبعا بعض الاصوليين يروا ان اللفظ المشترك قد يصح فيه العام، لكن لابد انك تحدد اي نوع منه او اي جنس منه حتى تقول فيه العام. يعني تقول هو تقصد عين الجاريه ولا عين الذهب ولا عين البصيره، حتى تقول العموم بقى في كل نوع منهم، لكن الكل لا يكون عاما معا. ده لمن راى بان اللفظ المشترك قد يكون، لكن الصحيح ان التعريف هذا اخرج به هو اللفظ المشترك. لما قال عندما قال وذلك هو يقصد البيضاوي لما قال جميع ما يصلح له بوضع واحد. يبقى مره اخرى الان قال لفظ اخرجنا غير الالفاظ، اخرجنا الافعال من العموم وقد تدخل فيه المفاهيم ودلالات الاقتضاء. ثم قال يستغرق، يعني لابد ان يشمل كل ما تحته، وهذا يخرج الخاص والمعين. يبقى ده اخرج الخاص والمعين، الالفاظ اخرج الفعل لفظ، ويستغرق اخرج الخاص والمعين اللي لا يستغرق فيه. جميع ما يصلح له يخرج المطلق، لما قال جميع ما يصلح اخرج المطلق، ووضع واحد اخرج المشترك. فكل كلمه من هنا كانت مقصوده، وهذا توفيق في اختيار التعريف على هذه المسألة. طيب قال وقال قوله وفيه مسائل. الفصل اللي فيه الضمير عائد على الفصل، الفصل اللي فيه مسائل، قوله وفيه مسائل، يعني أحكام العام هي عدد من المسائل أو العموم أيا كان، لأن هو المهم يتكلم عن الفصل اللي فيه مسائل. قوله الأولى أن لكل شيء حقيقة هو بها هو، فالدال عليها المطلق وعليها مع وحدة معينة المعرفة وغير معينة وحدة معينة المعرفة وغير معينة النكرة ومع وحدات معدودة العدد ومع كل جزئياتها العام. هذه المسألة ويتكلم أولا عن شيء سيتكلم عن ألفاظ معينة العام والنكرة والمعرفة والمطلق والعدد وسيتكلم يقصد هل هذه الألفاظ حقيقة في العموم أم مجاز يعني تدل على العموم حقيقة أم لا تدل على العموم حقيقة بل تدل عليه مجاز والخلاف هنا فيها طبعا نرجح الحقيقة. فالنوع الأول ويتكلم بدلالات بعض دلالات الألفاظ يعني كأن اللفظ على خمسة أنواع كما ذكر هنا المؤلف. قال النوع الأول المطلق فالدل عليها المطلق. إيش هو المطلق؟ هو الذي يدل على الحقيقة والماهية بدون أن يكون فيها قيد بحيث يشمل بعض أفراده أو أحد أفراده دون الجميع. هذه الألفاظ المسميات الألفاظ الأسماء أو التعريفات دي مهمة جدا. ثاني المطلق ما يدل على الحقيقة والماهية بدون أن يكون فيها قيد بدون أن يكون فيها قيد بحيث يشمل بعض أفراده أو أحد أفراده دون الجميع. مثال أقول لك أعطك رقبة أعطي طالب يدل على الحقيقة رقبة حقيقة اللي هي العبودية وطالب على الحقيقة بدون أن يكون مستغرق لكل الأفراد ولذلك هذا يسمى المطلق. مفيش استغراق لأن قلت لك أعطي طالب واحد أو أعطي طالبان أعطي طالبين أو أعطي طلاب أو أعطي رقاب فهذا يسمى مطلق. وهذا كما قلنا يشمل بعض الأفراد لا يشمل كل طبعا الرقاب ولا كل الطلاب أو أحد الأفراد من الجميع على حسب هو مفرد ولا جمع ولا مسند. هذا معنى المطلق الذي أراده. النوع الثاني ما يدل على الحقيقة لكنه يشعر أنه يراد في وحدة معينة أو فرد واحد بالتعيين وهذا يسمى المعين. المعين يسمى المؤلف هنا المعرفة جعله المعرفة أنه قال هنا وعليها مع وحدة معينة المعرفة. لما تقول مثلا إيش هذا هذا الكتاب أو هذا الكوب مثلا أو هذا الطالب هذه ليست مطلقة لأنها عرفت معرفة لكن معينة تدل على فرد واحد معين هذا الكوب هذه الزجاجة هذا الهاتف إلى غير ذلك. هذه سماها المعرفة سماها إيش المعرفة. كل دي تدل على الحقيقة خلي بالكم هو تكلم في الأول أن لكل شيء حقيقة هو بها هو يعني يقول لك كل شيء حقيقة هذه هذا الدلالة تدل على هذه الحقيقة يعني كيف أعرفها ما يستدل بها عليها كل شيء له حقيقة تعرف حقيقته بإيش بهذا. ولذلك وقال هنا فالدل عليها على الحقيقة دي إما يكون مثلا أتى بلفظ المطلق ثم لفظ المعرفة ثم أتى هنا بلفظ ما كان على النكرة قال وغير معينة نكرة. يعني هذه أنا قلت لك مثلا أنت إنسان مثلا حقيقتك إيه من عرفت هناك إنسان لكن متكلم ناطق وحيقول ناطق فدل عليك على حقيقتك ما هو أنت عليه هذا اللي يقصده. فهنا هو يقول لكل شيء حقيقة ليش يعني يقول لك هل العموم حقيقة ألفاظ العموم دي حقيقة فيه أم لا. طبعا هنعرف بعدين هي إيش الثمرة من مسألة أنه حقيقة ولا مجاز عموما يعني وممكن تستنبطوها بعد ذلك. لكن هو بيتكلم الآن أن كل شيء له حقيقة وهنا العموم له حقيقة فأراد أن يبين بعض الدال عليها فقال المطلق عرفها والمعرفة. طيب ناخد الثالث النكرة. النكرة تدل على الحقيقة أيضا لكن تدل على أفراد غير معينين هي المشاع أو الشيوع. لو قلت لك أعطيني أقلام أي أقلام هتعطيها لي دي اللي تدل على الشيوع تدل على الاستغراق تدل على الشيوع فقط فهي نكرة سواء كانت جمع أو مفرد أعطي فقيرة. الفقير هنا إيش؟ أعطي حقيقة للفقير، فرد غير معين. لكن لو قلت لك أعطي زيد يبقى أنا عينت. لكن لما أقول لك أفراد غير معينين هذه نكرة، وهي تدل على الحقيقة أيضا. ثم ذكر ومع وحدات معدودة العدد، ما يدل على الحقيقة أيضا مع دلالته على وحدات معدودة. يعني قلت لك 100 كتاب 50 درهما، وهذا عدد يدل على الحقيقة أيضا اللي هو وحدات معدودة أيضا. ثم الخامس قال ومع كل جزئياتها العام. كل اللي فات ورجع آخر حاجة قلت بها العام، وهو لفظ دال على الحقيقة مع استخراج جميع الأفراد والجزئيات. هو أنا ده طبعا اللي يريده هنا، هو عايز يقول لك إن الحقيقة قد تكون أشياء ألفاظ مختلفة. الحقيقة قد تكون في النكرة، قد تكون في المطلق، قد تكون في العدد، قد تكون في المعرفة، قد تكون في العام. كل لفظ حقيقة فيما هو فيه، فيما يدل عليه. لذلك قال لكل شيء حقيقة هو بها هو. يعني كل لفظ أو كل شيء له حقيقة يدل عليها من منه هو. هنا ذكر العام اللي هو قال إيش ومع كل جزئياته. يبقى الحقيقة هنا اللي هو اللفظ اللي هو يدل على الحقيقة إذا كان يستغرق لجميع الأفراد والجزئيات. وهذا هو العام. لا لسه خلينا من القدر المشترك اللي سيأتي بها هنا. هو بيعرف الحقيقة عموما. هو عايز يصل المسألة الأولى عنده، يقول لك إن العام حقيقة والحقائق قد تكون أكثر من شيء. فمثل يعني بالنكرة وبالمعرفة وبالعدد وبالمطلق، كل منهم لفظ حقيقة لكن يدل على اللي على على على ما يخصه. ذلك هو حقيقة كما قال إيش كل شيء حقيقة هو بها هو. يعني المطلق لفظ هو يدل على الإطلاق، والنكرة تدل على النكرة، تدل على المعرفة. فهو من حيث دي كلها ألفاظ حقيقة، يعني تشترك لو عايز تقول إن هي حقيقة. فراح ذاكر العام، هو كل ده يريد أن يبين بعد ذلك إن العام حقيقة في اللفظ مش مجاز، لأن البعض اختلف كما سيأتي على ثلاث أقوال: حقيقة مجاز أو مشترك بين الاثنين، مشترك بين الحقيقة والمجاز. يعني اللفظ إما حقيقة وإما حقيقة في العموم أو مجاز، أو هو مشترك بين الحقيقة والمجاز. طب إيش الثمرة؟ لو قلت حقيقة ستأخذ اللفظ مباشرة. طبعا الجمهور واهل السنه يرون الاشاعره عندهم اشكاليه في المساله هذه، بعيد عن الاصول، انه معدوم ان الكلام نفسه مش لفظي كمان. فعندهم يروا بان الالفاظ العموم ليست حقيقه، اما ممكن تكون حقيقه وممكن تكون مجاز مشتركه لابد من قرينه. لكن الجمهور والصحيح ان الفاظ العموم حقيقه في العموم. ليش؟ لان مش محتاج قرينه لما تيجي اللفظ تبحث عنها عشان تحمله على العموم ام لا. هو الثمره لو قلت انه حقيقه في العموم، يبقى لما ياتي لفظ العموم تحمله مباشره على العموم، ما تحتاج بالقرينه. لكن هو لما يقول لك لا مشترك ما بين الحقيقه والمجاز، او هو مجاز، يبقى انت تحتاج بقرينه عشان تنقله من الحقيقه للمجاز. انتظر بقى ابحث عن القرينه لما تاتي بها، فمش هتاخد اللفظ على عمومه مباشره. فهمتوا الثمره فيها؟ هي دي لعله سياتي بها في الايام اللي استعجبتوني. فانا المطلق لا مش شرط. فقال المطلق ايش؟ ما يدل على الحقيقه. بحيث يشمل بعض افرادي او احد افرادي دون الجميع. يعني هو مش مستغرق للافراد، اهم حاجه مش مستغرق. يعني انت عايز تقول ان المطلق لابد ان يكون نكره. طيب بس في فرق بين النكره والمطلق عموما. يعني لا اشكال ان يجتمع في شيء، لكن لا تقول ان المطلق هو النكره او النكره هو المطلق. لان النكره ممكن ياتي في سياق نفي ونهي فيفيد عموم، وياتي في سياق اثبات يفيد اطلاق. يعني قلت مثلا اكرم طالب، ده اثبات يبقى مطلق، لا تعطي طالبا، ما هو نكره جاء في سياق ايش؟ النهي، فهذا يفيد العموم. يبقى هنا قد تأتي النكرة تفيد إطلاقا بالإثبات، وقد تفيد عموما في النفي. ففي فارق، يعني النكرة شيء والإطلاق شيء. نعم. يشمل بعض الأفراد دون الجميع. نعم. طيب. وفي بعض الاعتراضات على التعريف انا مشيتها بصراحه، لكني أعتقد لقب بين الثانية، لأن الثانية فيها تقسيمات العام لغة وعقلا وعرفا، وفيها بس أنا بشوف لو في أي مسائل ممكن ناخدها نختم بيها أو شيء في هذه المسألة. طيب إلى هنا في إشكال؟ أخذنا الموفق والنكرة. أنا قلت إيش؟ إيش سؤالك معلش؟ تعريف المعرفة هو اللي عندك فوق اللي هو قاله في المتن دلوقتي. تعريف المعنى. احنا قلنا دلوقتي انا عايز بس اضبط لك شيء تاني. الفرق ممكن كمان بين المطلق والنكره، ان المطلق ما دل على شائع في افراد جنسي مش متقيد بوحده، يعني ان يكون واحد مش متقيد ولا بكسره، لا قله ولا كسره. لو قلت رقبه انسان مثلا، لكن النكرة قالوا سواء ما دل على شائع في جنسي، يعني لو كان واحد أو اثنين مثنى أو حتى جمع. يعني النكرة قد يأتي واحد أو اثنين أو جمع ويتقيد بالوحدة أو الإفراد أو التثنية. أما الإطلاق فقالوا لا يتقيد بذلك. وبعدين قال إن المطلق بيان للنكرة حقيقة. المطلق يبين النكرة. يعني عايز يبقى ابتدي في ايش المعنى؟ هي المعرفه. المعرفه مدلول المعرفه معين بالشخص. في المتن قال لك ايش؟ المعرفه ان مدلولها معين بشخص، مش هو قال معين وحده معينه. يقصد هنا ان معينه بالشخص. مش هو قال بص فيها مع وحدة معينة حقيقة، يعني عليها مع وحدة معينة، يعني الحقيقة لو راد بها وحدة معينة أو فرد واحد بالتعيين، هذا القلم هذا الكوب ده معين، فدي معرفة. هذا الكتاب معرفة، يعني أنا عينت وحدة معينة، سواء الوحدة دي حدود ثلاثة، يبقى هذه معرفة. هو على هذا اللي نقصده، يدل على الحقيقة مع دلالة على أفراد معينة أو وحدة معينة أو فرد معين. هي مش مطلقة، مطلقة مشاعر والمعرفة معينة. واضح؟ حاجة تاني خلاص قبل ما نختم. ليش؟ العدد ما يدل على الحقيقة مع دلالته على وحدات محدودة. 100 كتاب 50 درهما 100 جنيه يدل على الحقيقة مع دلالة على وحدات معدودة يسمى العدد. ايش؟ ما هو العام هو هناك التعريف هو السوق ايش؟ ومع كل جزئياته العامة للحقيقة ايضا الحقيقة المستغرقة لكل افرادها او جزئياتها وده يسمى عام. وهو هنا جاب بقى من باب الحقيقة بقى. يعني حقيقة تاخذ كل الافراد والجزئيات سواء بقى الحقيقة ده لفظ او دلالات اخرى. لذلك لو قلت مثلا لا تدخل الاقلام في البيت لا تدخل مثلا القطط في البيت وهذا ليش جاء النهي مع الجمع فهذا العموم مع انه نهي صار. يعني استغرق كل الافراد والجزئيات دي حقيقته هو انا بيعرفك على حقيقة المفردات اللي نتكلم عنها الان. نقف عند الثانية العموم اما لغة لنفسه كأي الى اخر ذلك نجعله ان شاء الله الاسبوع القادم بعد الاذان ان شاء الله ندخل في الفقه مباشرة. قولي قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.